بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا في الحلقة السابقة عند موضوع التطور الكيميائي، وقلنا في الحقيقة وعند التحقيق لا معنى للحديث عن تطور كيميائي ولا حتى تطور فيزيائي. التطور الذي نفهمه يمكن أن تقبله من حيث الأصل هو التطور الحيوي الذي يعمل في المجال والميدان الحيوي. أما التطور الكيميائي لا معنى له. أن تقول لي حدث انتخاب ل DNA تركب بطريقة عشوائية وحدث انتخاب لهذا DNA، هذا كلام غير معقول وغير مقبول لا من قريب ولا من بعيد. على أي أساس تم الانتخاب؟ حتى الخلية غير موجودة لكي تدخل في معترك البقاء ابدا، ويتم انتخاب الخليه الاكثر صلوحيه. هذا الدي ان اي، يعني ما قيمه الدي ان اي يا اخواني؟ عشان اوضح لكم فكرتي، ما قيمه الدي ان اي؟ قيمته في انه يشفر لمعلومات، هي المعلومات الوراثيه طبعا، اجزاء منه تسمى ايش؟ الجينات، اجزاء معينه تسمى الجينات، واضح؟ طيب ما قيمه هذه الجينات وهي معلومات مرمزه مشفره؟ قيمتها أنها تعتبر أوامر بإنشاء مواد معينة، بروتينات تخدم البنية الحية، تخدم البنية، أو كما قلنا بتبسيط كبير يعني كل المظهر الظاهري أيها الإخوة أو النمط الظاهري هو يدين إلى النمط الجيني. طب ليس لدينا خلية، ليس لدينا متعضي أصلا، فلما يتم انتخاب الدي ان اي هذا؟ فهمتم؟ هو هذا. لما؟ ما في جواب، ليس لديهم جواب هنا، هم ينقطعون. لكن مجرد أعطيه اسماً واضحك به على العامة، تطور كيميائي، لا نصدق بهذا الشيء، لسنا بولاً حتى نصدق بكل ما يصدق له مصطلح. ثم هؤلاء ليسوا أمناء بشكل دقيق على عقول الناس وعلى أفكار الناس العلمية. هذا المصطلح ما كان ينبغي أن يصدق أصلاً، لأنه لا معنى له، لا معنى للمصطلح التطور الكيميائي أيها الإخوة. نعم، الانتخاب الطبيعي نفهمه في الإطار الحيوي كما قلنا، ولذلك لديه مصطلح آخر يقول لك الانتخاب الطبيعي قبل البيولوجي، pre-biological natural selection. عجيب، أعطيه اسمه صدقنا، مخوف هو. الانتخاب الطبيعي قبل البيولوجي، pre-biological natural selection، شغلة مخيفة يعني. لا نفهم هذا، أنتم لم تقدموا لنا أي صيغة للانتخاب أو الاصطفاء الطبيعي تفهم خارج حدود العالم الحيوي، لم تقدموا أصلاً، ومش معقول ولا يفهم بأي طريقة. يعني عدنا إلى بارادوكس الدجاجة والبيضة، أيهما قبل، البيضة أو الدجاجة؟ الدجاجة أو البيضة. بالمناسبة على ذكر حتى هذه المفارقة، أحد الفيزيائيين الألمان وأعتقد أنه حامل لنوبل، نسيت اسمه، اقترح مرة مازحاً أن يعطى أرسطو جائزة نوبل للوراثة. قال أنا أقترح أنه يعطى أرسطو جائزة نوبل للوراثة. لماذا؟ لماذا؟ قال لأن أرسطو في معلوماته العلمية قدم لنا صورة مبسطة وحقق بها سبقا. شوف يعني في القرن الرابع قبل الميلاد حوالي 2400 سنة تقريبا، 2300 سنة بالضبط، يعني 323 قبل الميلاد أرسطو، 2300 سنة قدم بها سابقا على العلماء المحدثين حين قال المعلومة في البداية، المعلومات أولا، المعلومات أولا، معناها البيضة قبل الدجاجة. إذا بدنا نحل الموضوع هذه، البيضة وبعدين الدجاجة، المعلومة أولا. علم الوراثة يقوم على هذه الفكرة، المعلومة أولا. ما معنى المعلومة أولا؟ معناها المخطط، الخطة، التصميم. لازم في تصميم، لا يمكن أن تنجز البنية من غير من غير خطة. الخطة أين نجدها؟ نجدها في هذه الشفرة الدي إن إيه، في هذه الشفرة خطة متكاملة كاملة. لكي يهربوا من هذه الإلزامات وقعوا في المفارقة وقال لك لا، انتخاب قبل طبيعي، انتخاب طبيعي عفوا قبل قبل حيوي، قبل بيولوجي. لماذا؟ نحن نقول هذه هي نفس الدليمة أو نفس المفارقة تاعت البيضة والدجاجة. باختصار يا إخواني، الشفرة الوراثية الـ DNA هذه لكي تعمل. شرحنا في خطبة الخلية كيف يتم العمل، إيش آلية العمل. نحتاج إلى إيش؟ إنزيمز، إلى إنزيمات، خمائر، إلى إنزيمات. جميل جدا. والإنزيمات هي نوع من إيه؟ البروتين. إحنا شفنا كيف الإنزيم يأتي لكي يشق لنا إيش؟ الدبل هيليكس هذا إلى إيه؟ اثنين، وبعدين جزء منه بصير إيش؟ الـ RNA وبيطلع الرسول هذا. بعدين إنزيم أو إنزيم آخر بيجي برجع إيه؟ بضفر لإيش؟ السلسلة هذه مع واحدة إيه؟ تماماً كالتي إيش؟ ذهبت، وبرجع بالحمهن، برجع DNA كاملاً. صحيح؟ المهم مش هنعيد الكلام اللي حكيناه في الخطبة، موجود هذا. إذن إحنا علشان إيه نشغل هذه الشفرة الوراثية نحتاج إلى إيش؟ إلى إنزيمات. الإنزيمات هي إيش؟ بروتينات. بناء البروتينات عشان نبني إنزيم إحنا بروتين، إيش يحتاج؟ إلى شفرة وراثية. درنا في حلقة إيه؟ مفرغة. فهمتوا؟ من أين بدأت العملية؟ هذا مش تساؤلي، تساؤل العلماء إيه؟ الأحياء وعلماء الوراثة يسألون أنفسهم هذا السؤال، وهذا التحدي الذي يرفع في وجه إيه الملاحدة والتطوريين. الفكروا بكلمة إيه؟ انتخاب كيميائي، انتخاب بيولوجي قبل إيه؟ انتخاب طبيعي قبل إيه؟ بيولوجي إنه حلو. لا لا، ما حلوتوش حاجة أنتم، ولا قلتوا لنا أي شيء جديد. لذلك هم إيه؟ في الأخير قال لك طيب، هيا نهرب إلى فرضية جديدة، هايبوثيسس يعني، اللي هي فرضية إيه؟ RNA first. هايبوثيسس، فرضية الـ RNA أولاً. بلاش نقفز إيه على الـ DNA، لأنه هذا جزيء معقد جداً، جزيء معقد جداً، وزي ما قلنا في تتابع وفي دبل هيليكس، مسألة صعبة كتير. خلينا نأخذ إيه شيء أبسط، الـ RNA مونيكيول فيرست، هذا في الأول. يعني حيقولك إيه؟ أنه الحياة بدأت بكائنات بسيطة جداً، شفرتها الوراثية مش محمولة إيه في الحمض النووي DNA هذا، لا، محمولة إيه في الحمض النووي RNA، وهو أكثر بساطة، وهو أكثر إيه بساطة. وبعدين هذا ما بكفيش، قالك بعدين تم بمحض الصدفة أيضا إنه سلسلة RNA لقيت لها سلسلة RNA أخرى ملائمة لها. أنتوا عارفين طبعا في الـ RNA بدل إيه ثيمين أو الثيمين عنا إيش يوراسيل، صح؟ إيه هذا محلوهاش، ما بدهمش يتعرضوا لها، لكن احنا نغض الطرف عنها. لقيت إيه سلسلة ملائمة إلها، ضفرت هذه بهذه، تكون عندنا إيش DNA. هكذا ضربة ساحر، قبعة ساحر حط فيها بطلع. مش تفسير علمي، افتراضات سخيفة جدا وباهتة ولا عليها أي دليل، مجرد هروب من إلزامات محددة. تمام، أول شيء، أول تحدي، كيف تكون إيه الـ RNA هذا نفسه أصلاً، وهو مكون إيه بحسب تتابع محدد، ولا ما صحيح؟ هقول له يعني إذا عندك إنت إيه في المزدوج في الدبل هيليكس عندنا إيه وتي وسي وجي، وبعدين فهذا حيكون أكيد هو إيه بالتتابع المطلوب. يعني هنا حنلاقي إيه مثلاً وسي، وبعدين إيه جي، بعدين جي، بعدين إيه بعدين إلى آخره، تتابع محدد مطلوب. لكن زي ما قلنا بدل إيه الثيمين عندنا ايش؟ اليوراسيل، مجموعة ايه؟ اللي القاعدة ايه؟ اليوراسيل. كويس، كيف تم استبدال هذه بهذه؟ قصة هم لم يتعرضوا لها، ما قدروش، لكن نغض الطرف عنها. كيف نشأ هذا بالصدفة أول شيء؟ والتتابع كما قلنا تتابع غير منتظم، لأن يعني هو تتابع ايه معقد. أي مسألة حيوية هي بحث معقد. أنا نقلت لكم عن ريتشارد دوكنز في الفصل الأول، في الشابتر الأول من كتابه صانع الساعات الأعمى، قال علم الأحياء تعريفه هو العلم المعني بدراسة إيش؟ المنظومات المعقدة التي، انتبهوا، التي تشيء بطابع من التصميم. اعترف بهذا، هكذا، هذا تعبير دوكنز في أول صفحة، في أول شابتر. اترك التمهيد أنت، خذ الشابتر الأول في أول صحيفة. قال علم الأحياء، بعرف التعريف، هو العلم الذي يعتني بدراسة المنظومات المعقدة التي تشيء بطابع من التصميم. يعتبر بتصميم، في تصميم، لكن احنا بنقول ايه هذا التصميم يعود الى عقل، الى ذكاء، مثل ما قال نيوتن. قلنا لم أفسر برضو عبارته، سبحان الله ما بعرف شمال الليلة. نيوتن قال إيه؟ ما نقدرش نقول أنه روح الكون، هذا الإله هو روح الكون، لا، بل هو مالك الكون في ملحق البرنسيبيا. قال مش روح الكون. إيش الفرق طيب؟ نعد الله هو روح الكون، نقول لا مش روح الكون، الله مالك، هو قال هكذا، مالك للكون ولكل شيء. هيك قال بالضبط نيوتن، مالك الكون ولكل شيء. طبعا لما تقول لي الله يعادل روح الكون، معناها يعادل الكون، يعادل. الله مش أكبر من الكون ومش أصغر، بمعنى أنه الله في الأخير هو الكون نفسه. دخلنا في نظرية إيه؟ بنثوية وحدوية، نظرية وحدوية بس، يعني ما فيش داعي إيه للبحث عن الله إيه؟ كذكاء، كعقل، كقصد، intention، كإرادة، كمعنى خارج الوجود هذا تبعنا الحس المادي. لا لا لا لا لا لا، هو نفسه. نيوتن قال أنا أرفض هذا، وأنا أؤمن بالله الذي أعده مالكاً للكون ولكل شيء. طيب من ناحية فلسفية ماذا تعني عبارة أن الله مالك للكون ولكل شيء؟ أنه أكبر من الكون وأكبر من كل شيء، وبالتالي أكثر إيه؟ عقلاً إنجاز التعبير، وذكاءً وعياً مما حتى ترصده إيه؟ في الكون. صح، سترصد في الكون عقلاً وعياً وقصداً، تماماً. وعلى فكرة الله خلقنا، وهي معنى النصوص الدينية سواء عند اليهود أو عند المسلمين أو حتى عند النصارى، أن الله خلق الإنسان على صورة الرب، مش المقصود على يعني شكل، لا لا، على صورة، على الصفة، وهي معناها كمان مش صفات أنه إيه الجبروت الكذا، لا لا لا، أكثر صفة مرادة تعرف ما هي؟ الوعي، الوعي، الفهم، الفهم. وهذا ظل العلماء يلاحظونه إلى اليوم، بمن فيهم تشارلز داروين، وسأقرأ لكم كما قلت لكم النص تبعه اللي بعثوا لجري. قال الذكاء عنده كالذي لنا يعني نسبيا. والعلماء إلى اليوم، علماء الفيزياء كمان مش الكيمياء إلا الأحياء، يتحدثون بنفس المنطق في شيء. لأنه يعني هوكينج قبل أن يلحد أو قبل أن يعلم بإلحاده ماذا قال؟ قال الله في نهاية المطاف كما نفهمه هو ما يعادل هذه النظم الرياضية التي نفهم بها الوجود. يبدو أنه في الأخير هو شيء يعني كالرياضة هيك، عقل مجرد كبير بتعبيره. أينشتاين ماذا كان يقول؟ كان يقول أحب أن أصل وأن أعرف كيف خلق الله الكون، أحب أن أعرف أفكار الله. هذا تعبير أينشتاين، أحب أن أصل وأن أعرف كيف خلق الله الكون، أحب أن أعرف أفكار الله، أحب أعرف. طب هل ممكن؟ ممكن جدا، لأن الله خلق كونا يشي بكثير من صفاته. قلنا البرهان الآيوي، البرهان الآيوي، إن في ذلك لآيات لآيات لآيات، آيات. إيش معنى الآية؟ الآية هي العلامة التي تدل على صاحبها، على إيه؟ صح. فالكون يدل على إيه؟ صانعه. طب هل لدينا القدرة واللياقة أن نفهم؟ نعم، نحن نفعل هذا. العجيب أننا نفعل هذا، هو العجيب جدا جدا، وهذا لن يفسر إلا بعد أن نفهم أننا منذ وقت طويل جدا مخلوقون بذكاء أيها الإخوة أكثر بكثير مما نحتاجه للبقاء. طب لماذا هذا الذكاء؟ وهذا ورط الدراوينة، وراحوا حطوا إيش كمان؟ حيلة جديدة، إكس أدابتيشن. قال لك التكيف السابق المسبق، إكس أدابتيشن، جيف إت أنيم، أعطيه اسما، نفس الشيء. ما لم يفسر شيئا. اليوم لازم نتكلم عن نظرية إيه؟ الإكس أدابتيشن هذه عند الدراونة، يفسروا فيها نشوء الذكاء الإنساني العجيب اللي هو أبعد بكثير من حاجات إيش؟ البقاء، بكثير. لأنه الله خلق الإنسان، وهذا المبدأ الإنساني، خلق الإنسان لكي يعرفه، إلا ليعبدون إلا ليعرفون، هو بده هيك يهلعوه، وهيئ الكون بحيث جعله قابلا لأن يعرف. كلمة أينشتاين قال أكثر الأشياء غير قابلة إيه للفهم أن الكون قابل للفهم. قال هذا محيرني طبعا، بس عندنا إحنا مش محير، إذا سلمنا بالله تبارك وتعالى تسميها فرضية، إذا وافقنا على فرضية الله أن الأمور تحل. الله خلق الكون بنظام معين، الكون كما قال ستير جيم جينز في المستيرس يونيفيرس، عالم الأسرار، قال هذا الكون أقرب إلى أن يكون فكرة ثوت، يعني منه إلى أن يكون مكينة، ماشين. قال مش ماشين، هو مش آلة، راح تفسير الآلة الميكانيكي انتهى، اليوم في عالم آخر، في تفكير آخر، قال فيزياء أخرى، فلك آخر. قال أنا فكرة، عالم من المعقولية، عالم من العقل، هذا الكون وأنت عقل، إذن يمكن إيش؟ أن يتناظر وأن يتراسل، بتواصل بسهولة. وهذا الذي يبرر نجاحاتنا العلمية، نفهم الكون قاعدين إحنا نفهمه ويرتفقوا وبنسخره فعلا لا إله إلا الله. كيف يتم هذا؟ أشتغل قال هذا غريب، أنا مش قادر أفهم هذا كيف يتم الموضوع هذا. أكثر الأشياء قال غير قابلة للفهم، أبعد الأشياء عن المفهومية، قال أن الكون قابل للفهم. شو هالعقل هذا يا أخي؟ وفاه طبعا هذا فيلسوف، هنا يتحدث مش عالم، فيلسوف مندهش، مندهش من هذا التناظر، مندهش من هذا نعود على كل حال، كيف تم الآن يا إخواني إيش؟ إنه سلسلة الار ان اي هذه بتتابع مطلوب منظم دقيق، كيف تم اختبارها أصلا؟ لماذا؟ لماذا تبقى؟ نفس الشيء يعني، هم هربوا من الدي ان ايه؟ المسألة مش أبسط كثير يعني، مش أبسط، أبسط إلى حد ما. هذاك دبل هيليكس، هذا ايه؟ هيليكس واحد، كويس. كيف تم ايه؟ انتخاب الار ان اي هذا بالتتابع المطلوب؟ من عرف أنه مطلوب؟ ما المعيار الذي استند إليه لانتخاب الكيمياء والانتخاب ما قبل الطبيعي، الانتخاب ما سميه ما شئت، لا يهمنا، الانتخاب إكس لكي يستبقي بالذات هذا إيه؟ الجزيء. لماذا؟ الجزيء غير موجود في منظومة، صحيح؟ غير موجود في منظومة، لا يخدم منظومة، والحال أنه يشفر لخدمة منظومة. يعني إذا جريناهم قلنا إحنا موافقين الار ان اي مولكيول فيرست أولا، صح، كويس، لكن هذا الار ان اي بهذا الترتيب يشفر ايه؟ لخدمه منظومه معينه يا جماعه، صح؟ كويس، وين هذه المنظومه؟ مش مخلوقه، مش موجوده. مين اللي اختاروا هذا؟ مين اللي استبقى اذن؟ رجعتونا لمربع الاله رغما عنكم عنا، او لمربع القوه الذكيه هذه المسيطره على الكون اللي هي بتعرف ايه؟ بس الانتخاب الطبيعي الاعمى لا يستطيع، تعرفوا ليه؟ لانه فيش تكيف هنا، فيش نجاح بالمعيار الانتخابي، انتبهوا. هذه الفكره لازم نفهمها جيدا. وقفنا عندها ساعة، جيد أن نفهمها لكي نحاجج بها. تضحكوا علينا بالكلمات هم، ما في، وش الجواب؟ وبعدين تورطوا خطوة إيش؟ أعمق. قال لك بالصدفة التقى إيه هذا الهيليكس، يعني السلسلة، بسلسلة أخرى آر إن إيه، يعني سبحان الله هي الناقصة. هنا اليوراسيليو، هنا إيش؟ الثمين، هنا سيتوزين، هنا إيه؟ إجوانين. ما شاء الله، يعني جاء بالترتيب يعني تماماً. يعني الصدفة فسرت هذا، والصدفة فسرت هذا، والصدفة فسرت إيش؟ التعالق بينهما اللي حيخليهم يصيروا إيش؟ جزيء إيه؟ دي إن إيه المطلوب، المادة إيه؟ الوراثية السحرية هذه، مع أنه ما في منظومة تخدم بهذا إيه؟ الجزيء حتى بعد أن يتركب. كلام فارغ كله، كلام فارغ. لذلك حنشوف ريتشارد دوكنز يفر في الأخير إلى الكواكب والنجوم البعيدة، قال يمكن كلها تخلق برا وأجانا هنا. نفس الشيء، أنت ماذا فعلت؟ ماذا فعلت يعني؟ طولت على نفسك الطريق، برجع السؤال نفسه، وكيف تم تخليق الحياة، جزء الحياة هناك؟ يعني الأرض يعني مش حالي يعني خاصة، أي بسكت هو فكر أنه يعني رميناها بعيد، فخلاص اقبلوها سحرياً يا جماعة، ما جيك يعني طريقة سحرية اقبلوها، ما نقبل، ما فيه، لأنها تحت، مش لأن مؤمنين وكذا، لا لا لا، أبداً، لأن عقلاء ما بدناش شيء يغتال عقلنا وذكاؤنا، أجمل ما فينا، أثمن ما لدينا نحن العقل، والله مش صحيح. أنا بتحسر على حالي كإنسان، الحصان أقوى مني، الحمار أقوى مني بصراحة، العصفور بطير، أنا بطيرش. كل شيء في الحيوانات أحسن مني، الكلب بشم أحسن مني 100 مرة، النسر بشوف مني أحسن 350 مرة، أنا ضعيف كإنسان، عندي هذا، عندي هالطنجرة هذه، ما بدي أطلع فارغة، بديش فيها أي طبخة بصراحة، تطبخ لي فيها، تحط لي فيها أي طبخة، ما بديش. بدي شيء محترم جداً يليق بها. ميزتي كإنسان العاقل، صح ولا لا؟ فيما عدا هذا كل الحيوانات تتفوق عليك، ولا مش صحيح؟ كلهم في بابي. ولا تقول لي ما فيش، الأسد كفه هذا أقوى منك، بضرب أكبر بطل في العالم بيقضي عليه بضربة واحدة، أقوى منك، ضخم جداً، الجاكور أسرع منك بكثير، 80 كيلومتر في الساعة بيجري، ما بتقدرش. ولا تجيب لي أبو زريدة ولا مش عارف مين عداء الدنيا كلها، ما يقدروش، 80 كيلومتر في الساعة، عداء سريع. ايش تعمل؟ السلحفاة بتعيش 350 سنة، احنا نعيش 60 70 سنة وبنموت، احسن منا هي، ولا مش صحيح؟ وهكذا. بس هذا ميزتنا في هذا، ويا للاسف معظم عباد الله هذا معطلينه، يعيرونه، يقول عارتك عقلي فكر لي ورجع لي، وايش بيقول؟ انا وراك يا حبيبي. عجيب عجيب. بهذه الحالة يصبح الانسان ادنى من الانعام، والله العظيم، لانه هي احسن منه. في كل شيء آخر هي إيش؟ أرقى منه، ولا مش صحيح؟ في كل شيء إلا في هذا، عطلت لي إياه ضعت أنت، ما بدنا نضيعه. فما تقول ليش بصراحة، مصطلحات وكلام فارغ لا يفسر أي شيء. بعدين جزيء الـ RNA جزيء غير مستقر معروف، مش زي أقوى جزيء هو الـ DNA هذا، هو مستقر جدا جدا جدا وقوي، يتحمل دعك ومشاكل كبيرة، بعكس الـ RNA جزيء ضعيف غير مستقر. في الفترة اللي هم إيه بتحدثوا عنها، يعني هذا قبل مليار سنة، لأنه الحياة نشأت الطريقة هذه عندهم بعد 3,700,000,000 سنة، يعني قبل كم معناها؟ قبل مليار سنة، يعني بعد 3.7 من نشأة إيه الأرض، نشأة الحياة. فقبل مليار سنة بيئة الأرض هذه عواصف أيها الإخوة وشروط لا يمكن تعمل على استقرار إيه هذا الجزيء، كانت تهلكه مباشرة. كيف استقر؟ ما عندهم الجواب، ما عندهم إيه جواب. بعدين في عندنا إحنا إيه أخطر شيء، أنا أقول لك احفظ مني هذا المثال، أعتقد جون سيرل ضربه، هذا عالم لا يزال عالم كبير جدا، فيلسوف هو وعنده دراسات حتى في علم المخ والأعصاب كذا، يعني تتفق معه كفيلسوف أصيل جميل وعنده نظرة طيبة. جون سيرل يضرب هذا المثال، يقول لنفترض أن سجينا يقبع في غرفة لا علاقة له بالخارج وما عندوش أي وسائل اتصال بالخارج، من نافذة صغيرة سربت إليه إيش؟ أوراق فيها رموز لا يعرفها، رموز هيروغليف جديد هيك مش مفهوم، وبعدين سرب إليه ما يفك الرمز الأول، هذا الرمز معناه هيك، معناه مثلا واحد، راح كتب واحد، هذا الرمز معناه إيش؟ ضرب، راح كتب ضرب، هذا الرمز معناه إيه؟ خمسة، كتب خمسة، في الأخير طبعا معادلات دقيقة تصف حالة معينة، تصف واقع مثلا طبيعية معينة. بعدين قيل له تعرف هذه الرموز، سواء الرموز الرياضية أو حتى اللغوية، الكلمات هذه، هذه باللغة الصينية، هو الآن طبق اللغة الصينية واستفاد منها دون أن يكون لديه أي إلمام باللغة الصينية. كيف؟ كيف تمت هذه العجوبة؟ مش اعتمادا عليه، اعتمادا على الخارج، الخارج الزنزانة اللي أعطاه الشغلات هذه وأعطاه مفاتيحها، خارج الزنزانة هو اللي عارف إيه دلالات هذه الرموز، هو اللي عارفها، ولولا أنه أعطل في الداخل، بمعنى عارف إيش يعني؟ طبعاً لماذا ضرب جون سير هذا المثال؟ ضربه للكمبيوتر لكي يقول لك مهما بلغ الكمبيوتر عمره في حياته ما صير إيه؟ ذكي ذكاء البشر، ذكاء حقيقي ما عندوش، لا لا لا ما هو ذكاء، الذكي هو الإنسان، هذا ما يحدث مع، هذا ما يحدث مع الكمبيوتر. إذن ابحث عن المبرمج لا تبحث عن البرنامج، الكمبيوتر لا يفهم حتى برنامجه، صح؟ الكمبيوتر لا يفهم برنامجه. بدي امشي معاكم خطر الحين شغله خطوه اعمق نبهوا ليها لطيفه وجميله وعميقه. هالدين كتب مره يقول لو كنا فعلا مجرد عالم من الماده وتفكيرنا بالتالي كان تفكيرا ماديا وصحت النظريه الماديه لما استطعنا ان نعرف انها كذلك، مش هنعرف انها نظريه صحيحه. ليش طيب؟ إذا كل شيء مادي والتفكير مادي كمان ونتاج للمادة ومجرد نبضات كهروكيميائية كما يقول إيه الريدكشنست عن إيه علماء الأعصاب الاختزالين هذولا التحجيميون، معناها لا يمكن الكيمياء أن تفسر إيه إلا الكيمياء، كيمياء كيمياء مادة في مادة انتهينا، ما فيش، لن تفهم إنه هذه النظرية أصلاً هي صحيحة وبتشتغل، مش هتفهم. إذا لازم إحنا إيه نكون إيه أعلم الكيمياء، شيء أعلى من هيك، هو اللي يفسر لك إيه العقل عندك والذكاء والحس الجمالي والحس الديني والحس الفلسفي، شيء أعلى من الكيمياء. وهنا نفس الشيء، لو كنا إحنا مجرد مادة مثل الكمبيوتر، انتبهوا الكمبيوتر مادة صح؟ رقائق سيليكون وشوية براغي وصواميل وشعاوي وتروس وشغلات وبلاستيك وحديد وألمنيوم، هو هذا صح؟ الكمبيوتر لا يفهم برنامجه أصلاً تماماً، هو سجين الزنزانة، بنقدم له لغة ولا يفهمها، نحن الذين نفهمها لكن بطبقها صح دون أن يفهمها، ولا مصح هذاك السجين ولا بفهم شيء في إيه؟ في اللغة إيه؟ الصينية، ونفذ المعادلات وطلعت المعادلة المطلوبة مظبوط ولا لا، وهو لا يعرف أنه إيش يطبق لغة صينية، كذلك الكمبيوتر ما بعرف. إذن لا تسأل عن إيه البرنامج ولا تسأل عن المبرمج، مش هذا السؤال الأساسي، سأل عن ماذا؟ المبرمج وعلى أي أساس برمج؟ إيش خطة البرمجة؟ هي هذه. فإحنا بحث عن الله هو هيك في نهاية المطاف، بحث عن ماذا؟ عن الخطة وعن اللغة الفوق كونية، وعن إيه؟ وعن هالمبرمج هذا المصمم لا إله إلا هو. نبحث عنه من داخل الغرفة صعب، مستحيل، مش هتقدر أبدا. لذلك كما قلت لكم، سواء سموت أو غير سموت، قال لك في النهاية الأسئلة النهائية تأخذك إلى إيش؟ ميتافيزيقا غصب عنك. تقدرش كعالم تقف هنا، ما تقدرش، لازم. هل مؤهلين؟ وهذا السؤال الأكبر على فكرة. كل أعداء برهان التصميم والنظم قال لك لا لسنا مؤهلين، ويتورطون في انتحار عقلي عاد وعلمي. قال لك من قال لنا أنه هذا أصلا نظم؟ كما قلت لكم هذه حالة فريدة، ما نستطيعش، هذه حالة موجودة وخلاص وبس. يعني ينكرون حتى إيش؟ معقولية الكون. خطأ هذا. أينشتاين كان أذكى منهم، كان متشبثا لآخر لحظة بمعقولية الكون. حاضر لكم يعني مثلين أو أذكر مخبوستين منه، بعدين نمضي إلى ما نحن فيه. تعرفوا قصة إن الله لعب لا يلعب بالنرد هذه بالدايس، أينشتاين رد عليه نيلزبور، قال له لا تخبر الله كيف ينبغي عليه أن يدير كونه. هو قال الله لا يلعب بالنرد، تقول لي uncertainty principle ومش عارف إيه ولا يقينية وتتوكي فيزياء الكم هذه. قال لا أنا أرفض هذا أينشتاين، لأن الله لا يلعب بالنرد، الله الأمور عنده واضحة كلها ومقدرة ومسبقة مصممة وعارف إيش بيعمل. أنتوا تقولوا لا الأمور مش واضحة، تحتمل هيك وهيك وهذا، قصة الكم هذه. فإيش قالوا للزبور؟ لا تخبر الله، أو لسنا مخولا، أو لسنا مخولين أن نخبر الله كيف إيه عليه أن يدير كونه. كلام نيلزبور في نظري إلى حد معين صحيح، بعدين يسقط. ليش؟ إلى أي حد؟ في حدود علمية. المفروض أن وظيفة العالم، المفروض هكذا يعني خاصة عند العلم، وظيفة العالم أن يقرأ الكون، أن يدرس الكون بتجرد، من غير تحيز، من غير أحكام مسبقة، وبعد ذلك ماذا يتحصل لديه يعرب عنه، يقول هذا اللي طلع في الأخير، طلع أنه الله بلعب النرد، إيش نعمل؟ إذا الله بلعب في النرد، فالله بلعب النرد، إيش نعمل؟ بلعب بالنرد. أنت ما تقولش في الأول لا الله لا يلعب النرد، هذا كلام مين؟ نيلز بور. يبدو أنه قوي صحيح، بس من نهاية المطاف يسقط وبطلع كلام أينشتاين أقوى بقليل. ليش؟ سأفسر ليش أنا منحاز أينشتاين برضو بقصة أخرى. لما دي سي ميلر قاس لأول مرة، وكانت صاعقة هذه، تدفقا غير صفري للإثر للأثير يعني، كانت صاعقة هذه. طبعا تجربة مايكلسون ومورلي ونظرة النسبية العامة لأينشتاين أثبتت أنه ما في شيء اسمه إيش أثير. أثير هذه الأسطورة انتهت خلاص، انتهينا. الوسط المفروض اللي كان تنتقل فيه الموجات إيه؟ الكهرومغناطيسية، ما فيها إيه؟ الضوء المرئي، وكل الموجات جاما وإكس وإلى آخره كلها. فجي سي ميلر قاس وتجاربه أعطت فعلا تدفقا غير صفري للأثير، موجود في شيء كانوا أثير. قيل أينشتاين تفضل تفضل، النسبية العامة على المحك انتهت. تعرفون ماذا قال؟ لم يعبأ، كل ثقة، قال قدرة الله خفية نعم، لكنها ليست شريرة. نظريتي صحيحة. ما دلوقتي أن يقول، شوف هذول العلماء، هتشوف اللغة، اللغة كيف، مش لغة صبيانية، لا لا نظريتي صحيحة، مش هيك، شوف حتى الجواب. قالوا تفضل، هذا قاس تدفقا غير صفري للأثير، هذا ينحر النظرية. قال لهم قدرة الله خفية hidden نعم، لكنها ليست شريرة، بمعنى أن النسبية صحيحة، أكيد صحيحة وثبت لي صحتها، ومش من شأن تجربة زي هذه إيش تهدد النظرية. في الأخير إيش اللي ثبت؟ طبعا صحة حدس أينشتاين، النسبة العامة تجاوزت المحنة وصحيحة. وعلى كل حال، لكن ما معنى الكلام هذا؟ ما معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا أن أينشتاين لا يزال متشبثا بمعقولية الكون. الكون يمكن أن يقرأ رياضيا، وإذا فهمته رياضيا بشكل دقيق فأنت فهمته. أما فيزياء الكامل بتقول لك لا، الشيء ونقيضه ممكن، وتسقط تسقط مبادئ السببية ومبادئ الهوية ومبادئ عدم التناقض. قال لك دخلنا إيه في عالم من الكيوس الفارغ هذا هذا ممكن إيه يقوض أسس الفكر الإنساني كله. أرفض أن يكون الله كذلك، هذه مشكلة في التفكير تبعكم أو حتى في الأجهزة، لكن أنا أرفض. الله ليس شريرا، هي المعنى. الله لو كان وعلى فكرة هذه المقولة أصلها ديكارتي، جذرها ديكارتي. ديكارت كان يقول الله ليس ماكرا، ليس مخادعا كان يقول، ليس مخادعا. الله ليس من غرضه، يقول ديكارت، أن يضللنا، مستحيل، ولن يسمح لشيطان أن يضللنا أيضا، يدخل أدمغتنا ويضل يضلل فينا دائما ونعيش ونموت وإحنا أي مضللين دون أن ندري. قال الله لا، ما يفعلش هيك، ملوش حاجة، هو الغني. هذا كلام جميل. أينشتاين نفس الشيء، المعقولية، معقولية الوجود، عشان يا أخي نقف على الأرض ثابتة بصراحة، وإلا كل شيء يزول من تحت أقدامنا. طيب، إذن نرجع مرة ثانية مسألة السجين جون سيرل والكمبيوتر والذكاء الإنساني. الأهم والأكثر حساسية في إيه؟ في الار ان اي مولكيول. إيش هو؟ المعلومات اللي تم تشفيرها، مش حتى التشفير لحاله، أصل المعلومات، مصدر المعلومات. التشفير عملية مش كثير معقدة. اليوم أي إنسان يدرس هذا العلم ممكن يشفر لك أي معلومة بطريقة خاصة بها، علم صحيح، فقط هي رهن أن يتم الاتفاق عليها بين أي طرفين أو أطراف أكثر، وتصبح إيه؟ عملية يعني معترف بها، صح ولا لا؟ يعني زمان تعرفوا السوس، سيف أور سولز، يقول لك هذا كان إيه الشيف رتعت إيه؟ البحارة، سوس سوس سوس، يعني إيه؟ سيف أور سولز، أنقذونا، أنقذوا أرواحنا، أنقذوا نفوسنا، إحنا في ورطة يعني. هذه شفرة مورس، كانت تبعث إيه بطريقة إيه؟ مورس، كويس. في الأول كانوا يكتبوها كاملة، يشفروها كاملة، سيف أور سولز، لقوها بتأخذ وقت، بعدين سوس، انتهينا. فرق أنت لما تلاقي إيه؟ كومة حجارة في مقبرة مثلاً مكومة عادي، لكن لو لقيتها مكومة بطريقة إيش؟ إس أو أو إس، حتقف، فهمت صحيح؟ حتقول هذا تعقيد إيه؟ تعقيد مشفر، بشفر معلومة معينة، في سر. هذا التعقيد مش إيش لحاله، مش الطبيعة نحتة الحجارة هذه بطريقة إيش؟ إس أو إس سوس، في وراها إشي. مش المهم الآن الشكل، من الذي شكل هذا الشكل وإيش غرضه بالضبط؟ إيش قصده؟ إنقاذ من إيش ننقذكم؟ هل هذا عالم الأرواح، من عالم الأشباح، من عالم إيه البشر العاديين؟ إيش القصة؟ إيش كذا؟ بدنا نبدأ نبحث. فلما نلاقي حين نظام من التشفير، من التكويد، البصير لسه أهم من هيك، ودون ذلك وقبل ذلك، أساس المعلومة، الريسورس، مصدر المعلومة، صح ولا؟ في معلومة، حتقولي ليش نفترض أن لها مصدر؟ أن لها مصدراً يعني، تعرف ليه؟ لأنها ليست معلومة مفردة. لو معلومة مفردة مثلاً بتشفر للون، أنه اللون يصير أحمر، إيه عادي بتصير. لا، معلومة مركبة جداً جداً تشفر لأمور كثيرة، وهذه الأمور متناسقة إيه؟ نظامياً بين بعضها البعض. يعني بعبارتنا إحنا بتشفر منظومياً، شفتوا؟ مش لحاجة واحدة، بتشفر منظومياً. فأنا لسه السؤال عندي مش بتقول لي كيف الانتخاب تبعك إيه؟ انتخب لي هكذا بطريقة إيش؟ ضربة لازب RNA هيليكس وانتهى. لا لا لا لا لا، أنا سؤالي عن المعلومات المشفرة، مش عن التشفير لسه، عن مصدر المعلومات التي تم تشفيرها في RNA. من وين؟ صدفة كمان؟ عارف ليه؟ لأنه قبل ما الصدفة أنها تنتخب لي RNA المعلومة موجودة، صح ولا لا؟ إذن الذكاء أولاً، الانتنشن أولاً، القصد أولاً، هنا نحن نواجه الله عز وجل، ما في كلام. هو هذا، هذا اللي قاله هو سموت، قال كأنك إيه تكشف الطبقات عن وجه الرب. خلاص حتشوف أنت الحين لما تفكر إلى هذا المستوى، خلاص الآن إحنا ما في ننهار قاعدين أمام هذا الجلال. هذا كله يتغاضى عنه الدراونة والملاحدة، وكأن المسألة سهلة، RNA first hypothesis وكذا، والتقى هذا بهذا وكون لي دي ان ايه، وطلع دخل في الخليه وطلع الانسان، ما شاء الله، صدقنا والله صدقنا، والموضوع يعني مقنع جدا، ولا له علاقه لا بالعقل لا بالعلم ولا باي شيء. هذا نوع من الكذب والتدليس والانتحار العلمي كما قلت لكم. لذلك عالم الاحياء المكسيكي انطونيو لازكانو، هذا لازكانو عالم مكسيكي عضو في ناسا هيئه البحث عن الحياه هيك، وبعدين هذا الرجل في منظمة عالمية اسمها International Society for the Study of the Origin of Life، الجمعية العالمية لدراسة أصل الحياة. هذه الجمعية رأسها في يوم من الأيام ألكسندر أوبارين، عالم الأحياء الروسي الكبير، اللي ادعى وزعم أنه ممكن يصنع الحياة في المعمل، وبعد 32 سنة بعدين طلع قال لا في جلد مستحيل مستحيل قال ألكسندر أوبرين. ومين كمان؟ واحد زيه ستانلي ميلر صاحب تجربة 1952 تقريبا 52 على ما أذكر اللي هي صنع إيه بعض المواد العضوية إيه في الدورة تبعه في المعمل في أسبوع زمان قال لك ها وجدت أصل الحياة. ويمكن نرجع له بس نحن نطول هيك ما هي المشكلة، لكن لما ألف كتاب حنحط شغلات بالتفصيل. وطلعت تجربة فاشلة طبعا، الآن عرف أنها فاشلة وغير صحيحة وغير دقيقة بالمرة، وفرح بها الماركسيون والملاحدة وستانلي ميلر اكسبيرمنت وعرفنا سر الحياة والحياة تصنع معمليا وما بدأت وقصة كبيرة كله طلع كلام فارغ. على كل حال هذا الرجل رئيس هذه الجمعية ISSOL رئيسها، شوف ألكسندر أوبرين وميلر ومكسيكي و فور تو تيرمز يعني لمرتين لدورتين لدورتين هو كان رئيس، يعني رجل كبير. وهذا اشتغل أستاذا إيه زائرا في دول عالمية فرنسا وكندا وأمريكا وكوبا وقصة كبيرة. له عبارة جميلة إيش يقول؟ يقول كما أن الوجود لازكانو أنطونيو لازكانو المكسيكي، كما أن الوجود ضيف جديد تماما على العدم فالحياة ضيف جديد تماما على الوجود. شوف العبارة هذه ما قالهاش عندنا إبراهيم ولا مصطفى محمود، هذه قالها لازكانو رئيس المنظمة العالمية لدراسة أصل الحياة، أعظم منظمة في بابها في العالم وعضو في ناسا. لازكانو قال لك الوجود ضيف على العدم، بمعنى لن تستطيع أن تفسر نشأة الكون بغير إيه افتراض إيه مضيف هو الله تبارك وتعالى أخرج هذا الكون من عدم إلى الوجود، ما فيه مسبوق بعدم هذا. ولن تستطيع أن تفسر نشأة الحياة بغير معطي الحياة الذي خلق الموت والحياة لا إله إلا هو، ما تستطيعش قال، روح انتحر حاول جيب ما تقدرش. وهي يعني هم سبحان الله كلما أمعنوا خطوة خدمونا إيه مزيد خدمة. قال لك الـ RNA first ممتاز خدمتونا أكثر، قربنا بس بسطناها كويس، أنتوا هيك بدكم قولوا لنا إيش مصدر المعلومات، لأنه في تشفير صح ولا؟ وتشفير يحكي إيش؟ تعقيداً complexity، في تعقيد هنا وتعقيد إيه؟ هادف قاصد teleological يعني complexity غائي، بدي مصدر المعلومات اللي تم تشفيرها أصلاً. بعدين حسأل من المشفر ولا مش صحيح خاصة أنه ارتباط إيه السكر الريبوزي بالقاعدة النيتروجينية غير ضروري، بالمرة غير ضروري ولا يمكن التنبؤ به، وهذه خواص إيش؟ التعقيد، ما يكونش منتظم، يكون في إيه؟ تنوع وغير ممكن التنبؤ به، ممكن هذه محل هذه، ممكن هذه تتلوها هذه أو هذه تتلوها مرتين أو ثلاث مرات على التتابع أو مرة واحدة أو تتلوها هذه، لا يمكن التنبؤ به. بعد ما تلاقيه كما هو أنت كامل جاهز حتقول لي أنا الحين وظيفتي إني أفكفكه، فكفكه يا حبيبي، حتلاقيه بيشفر الأشياء دقيقة صح ولا؟ تخدم بنية وحاجات مستقبلية في بنية في متعضي أورجانيزم كامل. مين؟ فهمني والله قشعر بدني أقسم بالله، أمور واضحة بفضل الله عز وجل، نسأل الله أن يحفظ علينا إيماننا وأن يهدينا. أنا يعني هديتي بعد هذا الكلام ونصيحتي لكل أخ ملحد أقول له بكل تواضع أفعد، أقول له يا رب إن كنت موجودا فاهدني إليك، كن صادقا، إياك تخوض معك مع عدنان إبراهيم وقاعد إبراهيم عشان ما أنا بخسرش، أنا بعرف كيف أنت بتعرفني، أنت بتخسر نفسك تخسر روحك تخسر مصيرك الأبدي، إياك تلعب. هذه القضايا بالذات ما فيش فيها لعب، وخليك متواضع. تواضع علماء الغرب الكبار اللي عدد منهم لا بأس به رجعوا للإيمان بكل تواضع، لك هذا خلاني أرجع أؤمن في إله، الشهادة في إله، يقول لك في إله حكيم عظيم أنشأ هذا الشيء، انتهينا خلاص. يقول لك لا إله الفجوات، حنتكلم هعملكم محاضرة كاملة عن إله الفجوات وأفند الفكرة الغبية هذه، إله الفجوات هي غبية على فكرة، موجود في إله فجوات وهذه فكرة غبية، حنشوف موقفها من إله الفجوات احنا فلسفيا ودينيا، ما تخافوش احنا لا نتورط في إله الفجوات، انا عارف ايش بحكي، هذا مش إله فجوات، انتبهوا مسألة أخرى هذه غير إله الفجوات بالكامل. على كل حال فإذا لازكانو يقول ايه، كما أن الوجود ضيف جديد تماما على العدم فإن الحياة ضيف جديد تماما على الوجود. الله أكبر. حنشوف تشارلز دارون كما وعدتكم ايش كتب ايه إلى آسا جرين عالم النبات الأمريكي الكبير، مش هنقرأ النص بالإنجليزي كتبته كما هو لكن أقرأ لكم ترجمتي. يقول إن عقلي يقضي reason تلسمي: إن عقلي يقضي بأن من الصعب جدا بل بالأحرى من المستحيل تصور هذا الكون الهائل المعجب. الإمينينس والوندرفول يعني يونيفيرس، بما في ذلك الإنسان ذي القابلية على تقدير مصالحه. شوف التعبير، إنه هذا الإنسان عنده قدرة ولياقة إنه إيش ينظر إيه للمصالح الآتية مش ابن اللحظة. قال هذا الإنسان جزء من الكون. داروين، شوف عبارة عجيبة. إيه طيب، على أنه قال من الصعب بل من المستحيل، قال بالأحرى من الصعب النظر إليه، على أنه نتيجة الصدفة العمياء أو الضرورة اللازبة. من أجل هذا أجدوني مضطراً إلى النظر إلى العلة الأولى، الفيرست كوز يعني، المبدأ الأول، على أنها تمتلك عقلاً ذكياً يشابه بمعنى ما عقلي كإنسان. هو كتب ما لدى الإنسان، يعني عقلي كإنسان هو هذا. هذا مهم إلى الآن، يكرر هذا المفهوم. وبهذا استحق أن أدعى مؤلهاً مؤمن. قال أنا هذا يكفيني، أنا أعتبر مؤمن غير كافر. مو يعني كافر، يعني إيش بيسموني كافر؟ أنا مش كافر. هذا كلام مين؟ تشارلز داروين. أجمل شيء، وعلى فكرة إحنا كلام نشوف قديش نتكلم تقريباً يعني هو لخصه في جملة يسيرة جداً. لما أقول لك هذا الإنسان اللي عنده لياقة أن ينظر في مصالحه، ينظر لبعيد، في عنده تخطيط، لا يمكن يكون هذا ابن الصدفة. الكون كله وهالإنسان هذا اللي عنده اللياقة هذه capability هذه لا يمكن يكون ابن الصدفة العمياء وضربة اللازب. قال لا، أبداً أبداً، لازم يكون فيها العلة الأولى هذه أنا بآن فيها. قال اللي هي إيش؟ ذكائها وعقلها على نحو يعني ذكائي، أو ذكائي على نحو ذكائها وعقلها. هذا الأرجح، يعني هي الأصل. وبهذا قال قال and I deserve to be called a theist. مش atheist، a theist، مؤمنا مؤلها. إذن هو هنا صرح بأنه وهذا بعد نشره لأصل الأنواع بسنة. هذه مذكورة في سيرته الذاتية. في سيرته الذاتية صح بالضبط، تاريخ 22/5/1860، وتاريخ نشر أصل الأنواع 1859، بعد النشر بسنة. أكد ما قلت لكش أنا انتخاب طبيعي وما فيش إله، لا لا لا لا لا أبدا. قال لك في إله، وخاصة إحنا ذروة هذا العالم. طيب نأتي الآن برضو إلى دوكنز الذي لا يؤمن بهذا الكلام، ويأبى إلا أن يأتينا كل حين من قبعته بأرنب جديد، مصطلحات جديدة وأشياء جديدة. كوميوليتيف يقول لك سيلكشن. كوميوليتيف سيلكشن، إيش الكوميوليتيف هذا؟ تراكمي. سيلكشن تراكمي، انتقاء تراكمي، مش بضربة واحدة. قال بضربة واحدة يفشل الانتخاب الطبيعي أن يفسر لنا الأمور، يفشل، لكن هو انتخاب تراكمي كما شرحنا لكم. هو انتخاب أعمى لكنه ليس عشوائياً. ليش ليس عشوائياً؟ ينتخب الذي يجعل المتعضي أكثر تكيفاً وتلاؤماً مع البيئة. إذن ليس اعتباطياً، ليس عشوائياً، بالعكس. كويس، وذكرت لكم أنه شبه ذلك بالغربال، موضوع الغربال. كويس، وعنده مثال طبعاً طريف ذكره في كتابه وحتى في برنامجه، وربما إذا كنا نحن في حلقة سابقة. قال بالطريقة اللي اقترحها توماس هاكسلي صديق داروين، اللي كان يسمى كلب داروين. اسمه يعتز به، لكن أنا كلب حراسة البلدوق يعني تبع داروين، لأنه معجب بداروين صديقه إعجابا شديدا، ويدافع عن نظرته في كل محفل وندي، فسموه كلب حراسة داروين. فتوماس هاكسلي عنده الأمثلة الشهيرة تاعت أو مبرهنة القرد، هذه المانكي ثيرم، أنه لو جالس قرد كذا كذا أو مجموعة قرود إلى آخره، شرحناها قبل هيك. أجا دوكنز قال أنا بدي أعيد النظر فيها. صح، لو إحنا جبنا القرد هذا ويضرب على التستاتور أو الكيبورد يعني ضربا عشوائيا، كم شئنا وشئتم من الزمان والأزمان، النتيجة في الأخير لا شيء، لا معنى بالمطلق. وقال أنا حأخذ كلمة لهاملت، مش كل أعمال شكسبير كما زعم هاكسلي، لا جملة واحدة، single phrase يعني، جملة واحدة مفردة single phrase اللي هي إيش؟ يبدو لي أنه ابن عرس. He thinks it is a weasel. يبدو لي يظهر لي أنه ويزل ابن عرس العرس هذه. الآن برمجة دوكنز وعمل برنامج هذا برنامج بسيط جدا في الحاسوب في حاسوبه في أعلى البرنامج الجملة يبدو لي أنه ابن عرس. وبعدين في الخط الذي بعده ماذا يفعل القرد هذا بالضربات العشوائية. وبعدين في عنا إيه؟ لا قرد آخر بيشتغل لكن على برنامج هو عمله دوكنز بيستخدم الآلية الداروينية اللي هي آلية الانتخاب الطبيعي الإيه؟ التراكمي cumulative selection cumulative selection. وحنشوف النتيجة. قال هذا القرد العشوائي يضرب دائما في الشيء حروف تتتابع تتابع عن غير إيه؟ ذي معنى على الإطلاق. أتقول ما في أي نتيجة. قال فممكن يقعد هذا إيه؟ مدة كبيرة جدا أيامها تقريبا على ما أذكر 10 أس 41 تقريبا سنة أو 10 أس 41 محاولة بالسنة 10 أس 41. شوف كم بليون بليون بليون محاولة. لو قلنا 10 أس 40 يعني 10,000 3 مرات تريليون تقريبا هي هيك 10 أس 40 محاولة ذكرته مرة في محاضرة سابقة يعني 10,000 تريليون محاولة في محاولة واحدة يعني عندنا احتمال واحد مش محاولة عفوا عندنا احتمال واحد مش محاولة لا احتمال واحد من 10,000 تريليون انه ايه يطلع معنا ايش يبدو لي انه ابن عرس عدم يعني تقريبا برضو صح داخل ايه الاحتمال الملزم بلاش نقول عدم مش صفر هذا لكن ضعيف جدا جدا يعني قديش الاحتمال 1/10,000 تريليون 3 مرات كلام فارغ قال ما فيش عمر كون مستحيل يسمح ايه بهذا وتقدر تحسبها عمر كون لا يسمح فقال ايه حنشوف على البرنامج تبعي هذا كيف البرنامج عاد الان يكتب القرد لو اي كلمه اتى منها حرف واحد شوف ميثينكس كلمه واحده هذه يبدو لي ميثينكس هذه لغه شكسبير ميثينكس ميثينكس it is a weasel a weasel حتى هذه سبيس كلمه اجل الايه يعني الايه وفراغ يحتفظ بها الكمبيوتر دائما تبقى دائما في مكانها خلاص لا تطرد هذه وهكذا بقيه الاحرف فقال حنلاقي بعد عدد بيسير جدا من المحاولات ربما بعد نصف ساعه ثلث ساعه الجمله ايه كتبت وهي يضرب هو كل حرف ياتي يوضع وهكذا حنلاقي ايه الكلمات وعملها فعلا وطبخها واحد يقول لي بس هذه فيها تشيتنج يعني هذه فيها غش واضح جدا جدا غش في الزلمه هذا هي المساله هيك ليه حتقول لا انتخاب طبيعي لا يا حبيبي الله خليك الانتخاب الطبيعي ما عندوش خطه مسبقه هو كلمه السر في اللعبه كلها الخطه المسبقه دوكنز عنده ولا ما عندوش حاططها فوق مي ثينكس ات از ويزل واضحه هي عنده خطه مسبقه الرجل عنده خطه مسبقه والبرنامج بيشتغل بالنظر للخطه ايه المسبقه الانتخاب الطبيعي صح مش عشوائي بس ما عندوش خطه مسبقه اصلا مظبوط ولا لا فكيف حيفسر انتخابك الطبيعي التراكمي ظهور اشياء معقده جدا جدا جدا لا يمكن الا ان تكون ايه مخططه مش عشوائيه هي هنشوف كيف مثل الذكاء الانساني بدليل انها تاتي وعلى طريقتك في الانتخاب تنتخب قبل ان يدعو البقاء الى انتخابها ما لهاش علاقه بالبقاء لا نحتاجها بالمره لماذا موجوده اذا هي مش منتخبه مخلوقه كرييتد معناها ديزاين مصممة انتبه هو هي اللعبة هتقول لي كيف هذا الكلام كلامها كبير هذا كبير جدا اليوم حاثبته علميا علميا وهم تطورين عارفينه وبيعترفوا فيه مساكين بس ما لهم مش تفسير حاولوا قال لك الجنرال انتليجنس الذكاء العام حنشوف نظرية جابوها جديدة برضو نفس الشيء احفظوا حطوا عندكم هي قائمة جيب اتانين اعطيه اسما تك تك تك تك تك كل كلام فارغ غير يعني كما نعيد ونكرر كلمة انتخاب طبيعي مصطلح محترم عنده قدرة تفسيرية عالية فسر أشياء كثيرة بس ما فسرش كل حاجة بخلاف هذه المصطلحات الفارغة رقع سموها الرقع هيك عدنا إبراهيم سميها رقع إيه النظرية التطورية رقع مليئة بالرقع لا نحتاج هذا الرقع حنشوف فشوف ولذلك أنا بدي أقرأ لكم إيش قال الرجل هذا هو اعترف أنه في غش هنا قال لك بالرغم أقرب التالي قال إيش هذا دوكنز؟ بالرغم من أن هذا يعتبر نموذج جيدا إلى حد ما للداروينية باعتبار أنها انتخاب تراكمي، إلا أنه من الناحية الأخرى يتضمن بعض الغش. هو عارف نحن نكتشف يعني مش أنا لسنا بلهن. ما أجمل إنسان إزاء الإنسان يا حبيبي. الحيوان إذا إنسان ضايع، الحيوان إذا إنسان بضيع، يدخل في البطن مسكين، بيدخل بتصدر برجع بصير فلوس دولارات. الإنسان قدام إنسان تحدي الأكبر، صح ولا لا؟ عندك ذكاء عندنا ذكاء، عندك عقل عندنا عقل. أخطر شيء على هذا رجال الدين بما فيهم مشايخ مسلمين اللي بيقولك إياك العقل والنقل، اتكل بده إياك تنيم عقلك واتبعني. لا يا بابا، لا لا لا، ما عاد هذا ينطلع علينا حتى في الدين. هذا لازم يشتغل، لازم مخنا يشتغل. الله خاطب عقلاء، ما خاطب شيء. الله قال إذا أخذت العقل أسقط عنك التكليف، صح ولا لا؟ بدي أسلم عقلي لك أنت، وأنت بالذات اللي تتبجح بجهلك، بدي أسلم عقلي لأمثالك أنت. الجيل يسلم عقله لأمثال هؤلاء الناس. إذا رحنا في 60 مليون داهية والله، في التريليون داهية ما دام في التريليونات إحنا. المهم قال لأن هذا البرنامج يخطط للوصول إلى هدف مستقبلي، فهو على علم المستقبل. أنا بين قوسين إيش كتبت؟ قلت وهذا بالضبط، هذا نقدي، ما سمح للانتخاب التراكمي أن يكون ما هو، يعني أن ينجح وأن يكون له معنى. ما معنى انتخاب تراكمي؟ أنه في خطة مسبقة يا حبيبي. الانتخاب التراكمي لا معنى له بغير افتراض إيه؟ تلمح خطة مسبقة، انتبهوا أبداً. لأنه يهدف أصلاً إلى معنى وغاية. انتابع، قال أما عملية التطور الحقيقية فإنها عمياء لا ترى المستقبل. بعترف بهذا، جميل، ولازم تعترف طبعاً، لازم تعترف. وسكت. وبعدين إيش يا دوكنز؟ أنت هيك برأت الذمة تبعتك؟ فكرتك ونجحت؟ يضحك على الناس، ما في. بالعكس، هذا بعض الغش، هذا التشيت بتتحدث عنه، هذا بعض التشيت، هذا دمر نظريتك بالكامل، نسفها من جذورها، لا معنى لها، لم يبقى لها معنى، لم يبقى لها معنى. أنا بآمن بالانتخاب الطبيعي في حدود أنه بيستبقي إيه الأصلح في معركة البقاء الآن في الشروط الراهنة. بيقدرش يعرف إيه المستقبل، بيقدرش يعرف إيش الحاجات بعد إيه 100,000 سنة بدنا إياها، زي نشأة اللغة عند الإنسان. ليش إنسان نياندرتال كان عنده ممر صوتي، الفوكال، هذا تراكت، عنده فوكال تراكت، بمعنى عنده إيه الحنجرة فارينجس، وعنده البلعوم والحنجرة فيها أحبال صوتية، بس البلعوم قصير لأن الحنجرة مرتفعة، مثل الطفل، طفل مثل الشمبانزي والغوريلا، حنجرة مرتفعة. عنده. كيف عرفنا؟ نتوءات في الجمجمة موجودة معينة بسموها عيوب تشريحية، إذا كانت موجودة معناها في عندنا فوكال تراكت، وإلا في شيء. النياندرتال كان عنده، أسلافنا عندهم بس ما تكلموش، إحنا الكائن المتكلم. خليها قصة لحالها، الإنسان أتكلم فيها لحالها، وقبل حنتكلم عن الذكاء تبعنا. نحن يجب أن نتكلم بمنطقهم. تقول لي علم أحياء أنت وفوسيلز كويس، نحن نتكلم بمعجمكم وبدنا جواب، حنشوف. ولذلك حدثتكم ربما في حلقة سابقة، ريتشارد دوكنز في لقائه مع بينشتاين، قانوني والإعلامي والمعلق السياسي والاقتصادي الشهير، يهودي معروف، اعترف بالتصميم، اعترف بالتصميم لما سألوا عن أصل الحياة. هذا السؤال الذي يحرجهم جدا، وعلى فكرة في سؤال أكثر إحراجا، أصل الكون، كيف الكون نشأ؟ لذلك الفيلسوف الشهير سوينبير، ريتشارد سوينبير، إيش قال؟ قال على هؤلاء التطوريين والملاحدة والمادين عموما، عليهم قبل أن ينخرطوا في نقاش مسألة أصل الحياة، لا لا، لأنهم يصورون الكون، قال، على أنه فابريك، مصنع. هذا الكون قال مصنع، وعنده مينز، آليات معينة، وهي الانتخاب الطبيعي. بهذه الآليات الداروينية، هذا المصنع يصنع الحياة، صنع لنا الـ RNA مولكيول والـ DNA مولكيول والخلية والمتعضية والممالك كلها هذه. ممتاز. قال قبل أن يتكلموا عن هذا المصنع الذي يصنع كل هذه الأشكال، هذا مين؟ ريتشارد سوينبيرن، فيلسوف العلم الكبير، من أشهر فلاسفة العلم في نصف القرن العشرين. قال سوينبيرن، عليهم أن يقولوا لنا أصلاً كيف نشأ المصنع. القصة مش في الخلية، القصة في الكوزموس كله، في الكون. وشفنا هالكوزموس هذا كيف أنه إيه؟ معامل التعادل هذا مثل بوصة على بعد نهاية الكون، وبضربة واحدة انتهينا. هو هذا. فلازم نرتب أفكارنا نحن، وهم عليهم أن يرتبوا أيضاً إيه؟ نظرياتهم وأطروحاتهم. وهذه قضية على فكرة، نشأة الكون لا علاقة لها إيه؟ بعلم الأحياء البيولوجيا، هذه علاقتها إيه؟ بالكوزمولوجيا. الكوزمولوجيا لا تسعفهم، حاولت تقدم لهم مساعدة مرة مرتين، نظرية أكوان متعددة، ما بعرف زيفناها، إذا ما زيفناها نرجع نزيفها كمان مرة، نظرية إيش؟ الحالة المستقرة زيفناها، كلام فارغ. الحين الجراند ديزاين تبع ستيفن هوكينج ومش حينجح، مجرد إيه؟ خيالات رياضية ما فيش عليها أي شواهد تؤيدها مطلقا، ممكن تفترضها وتفترض أمثالها وأمثالها، كما مثل نظرية الأكوان المتعددة اللانهائية. هو أصلا هو اشتغل عليها هوكينج مع هارتل، واسمه نموذج هارتل هوكينج موديل مشهور جدا جدا، وهو نوع من إيه؟ الكوزمولوجيا الكمومية، كوانتم كوزمولوجيا، ومن أول يعني، هذا مش شيء جديد. أنا قلت الرجل لم يأتنا بأي شيء جديد في الجراند ديزاين على الإطلاق، لأنه هذا النموذج مطروح من زمان مع هارتل هوكينج، ما في أي شيء جديد. الناس صدقوا أنه هذا نموذج جديد معناه خلاص حل كل شيء، لا لا لا لا لا أبدا أبدا. متأخر في نكتة عند علماء الفيزياء الأمريكان، يقول لك إيه، شب حريق في عمارة، وبعدين مباشرة طبعاً إيه جاء الإطفائية، الله طيب ذكرهم، هذول الناس شهداء فعلاً أحياء يعني، فدائيون كبار، وأطفأوا الحريق هذا في ساحة زمان كويس. طبعاً أول واحد جاء وهرع المكان المهندس وقدم خرائط البناء، تبقى قال لهم هيك المخرج استفادوا كثير منها، شكر الله سعيك. بعد أسبوع أجي الفيزيائي قدم تقريره إيه؟ فيزيائياً عوامل الحريق، ليش، إيش اللي صار، إيش الكونتاكت اللي صار هنا زي تقريرهم إيش عن إيه؟ 11 سبتمبر، الفيزيائيين الأمريكان نزلوا في كتاب كبير. بعد شهرين أجا الرياضياتي أبو شعر منكوش يحك في شعراته، قدم تقريره إيه؟ لرئيس الإطفائية، قال له إيش فيه؟ قال له قدم تقرير رياضياتي عشان تفعل الرياضيات قديش خطيرة، إيش فيه؟ قال أنا بعد جهد جهيد وشغل ليل نهار يا أبو أنس، أبو مشاري ليل نهار أبو أنس، أثبت أن هذا الحادث ممكن يقع، ممكن يصير في حريق، حريق بصير في العالم ما في مشكلة، شكر الله سعيك. قال له عشان تفهم يعني إيه الرياضيات شيء خطير وحساس، لكن انتبه برضو محدود يعني، ما أنه يعني ممكن يخلق لك إيه؟ في الأخير لازم النموذج الرياضي برضو يبرر بمبادئ أكثر صلابة منه. دخلنا في معضلات كورت جودل النمساوي، incompleteness theorem، مبرهنة عدم الاكتمال. الرياضيات لا تخلق وقائع، لذلك لابد أن تستند إلى أسس دقيقة جداً عقلانية وفلسفية دقيقة، بعبارة قلتها قبل ذلك أعيدها، جذر العالم الفيزيائي لا يوجد في الفيزياء، في مدون الفيزياء، هو هيك جذر العالم الفيزيائي لا يوجد إيه في الفيزياء، فضلاً عن أن يوجد في اللغة التي تجترحها الفيزياء وهي إيش؟ الرياضيات. انتبهوا، بس أنا مش هيك، هذه شغلات لا يفهمها الناس عاديين، بنخدع بأشياء معينة وكذا، يقول لك هي قدم نموذج رياضي، إيش ما فيش شيء، لا خلاص ضاع المتدينون، ولا كفلان، هذول مش فاهمين شيء في فلسفة العلم ولا حتى في هذه الأدوات كلها، لا يعرفون شيئا يعني. للأسف الخفة إيه العلمية. فعلى كل حال، فلما سألوا إيه بينشتاين لدوكنز، قال له أصل الحياة من وين؟ عارف إيش قال له؟ قال له وافترض أنه أصل الحياة جزيء ذاتي الاستنساخ، self replicating، replicating molecule، ذاتي الاستنساخ. ليش ذاتي الاستنساخ؟ عشان يهرب من معضلة الدجاجة إيه والبيضة. دوكنز وضحك على المسكينة، هذا صح في هذا، لو أنا بحكم قلت له لا ستوب بروفيسور وين يا بابا، لا لحظة، إيش جزيء ذاتي الاستنساخ؟ بنشتاين مستحيل يعرفها، مش دارس بيولوجيا ولا بعرف مسكين ولا طب ولا فيزياء، إيش يعرفه المسكين هذا؟ فزكت عليها، لكن في الأخير ورطوا برضو وسجل عليه نقطة إصابة قاهرة وقاتلة. ليش طيب هو جزء ذاتي الاستنساخ؟ علشان كما قلت لكم يهرب من معضلة أو مفارقة البيضة إيه؟ والدجاجة. علشان يستنسخ الجزيء بده إيه؟ شيفرة. طيب الشيفرة موجودة، عشان نشغلها وكذا بدنا إيش؟ إنزيمات. الإنزيمات بروتينات، البروتينات عشان تبنى بدها إيش؟ بدها الجزء. فاسم مين أول مين بعد؟ فراح إيه برضو أعطيه اسماً، قال لك أنا حفتر. شفتوا اللعبة كيف؟ حلو، هذا مفتاح، أعطيه اسماً، هذا كويس نعرفناه إحنا عشان كل ما نمسكهم أمسكناكم. مسكناكم، هاي رقعه هاي رقعه هاي رقعه، اي وين يا بابا؟ قال جزيء ذاتي الاستنساخ. والله حلت هذه، حل شيء شيء نوع من الكذب العلمي على فكره يا جماعه، شفتوا؟ شيء ما عندوش اي تفسير على الاطلاق له ولا حتى احتمال ان يفسره، بروح بعطيه اسم من عنده وانت بتخاف. ذاتي الاستنساخ كانه وجد. على فكره فرويد احسن واحد في القرن العشرين نبه على خطورة هذه اللعبة، لكن في سياق آخر، في محاربة الخرافة والسحر والعقلية الخرافية. فرويد قال لك هذا نوع من اللي يسمى عصاب تقريبا، هو عصاب، نوع من العصاب يصيب الأشخاص، يصيب الأمم والجماعات، الاعتقاد بقدرة الكلمات على التكوين. على فكرة هذا خاصية لله، صح؟ كن فيكون، إنما قولنا أمره إذا أراد شيئا، الله فقط يقول كن فيكون، ما فيش بشر يقول كن فيكون. تعرفوا ليه؟ لأنه اللي بيقول كن فيكون هو اللي عنده قدرة، لا هو الوحيد اللي عنده قدرة أن يشكل شيئا من لا شيء، أن يحدث شيئا من لا شيء، شيء محير غير مفهوم بالمرة، هذا رب العالمين له. ولذلك اللي عنده قدرة يخرج الشيء، علي عزة بيكوفيتش تعرفوا الفيلسوف الإسلام الكبير، طول حياته قال، وهذا مش سؤاله، سؤال كثير فلاسفة إلى اليوم في الغرب وفي الشرق، لكن هو بالنسبة له كفيلسوف يعني مسلم عنده همومه الميتافيزيقية، قال أنا أكثر سؤال يلع علي، لماذا كان الشيء شيئا؟ مش قادر أفهمه. قال طبعا صعب جدا تفهمه، نعم نعم، لماذا كان الشيء شيئا؟ كيف؟ صعب ما تفهم. فالذي يستطيع أن يجعل الشيء شيئا وأن يخلق الشيء من لا شيء، طبعا ينفعل كل شيء بأمري بعد ذلك. أنا من عدم خلقتك، صح؟ خلاص بعد ما خلقتك عاد إيش أقول لك بده يصير؟ كون فيكون، ما في أمر وخلاص، كل شيء ينتظم به، وكان قادر تبارك وتعالى يخلي الإنسان كذلك. مثلا عنده أوامر تكوينية بخلي الشمس مكانها والأرض تلف حولها باستمرار بطريقة محسوبة دقيقة جدا جدا جدا، يقدر نفس الشيء كان، بس يقول لك لا أنا بدي أحملك أمانة، أنت حملتها اتحملها، مسؤوليتك إيه؟ على عاتقك. أنت قلت له أنا بدي لحالي وقت ما بدي، قال لك حر، هعطيك الخاصية هذه، أنت الوحيد عندك الخاصية هذه، أنت الوحيد. الملائكة ما عندهاش قدرة هذه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما فيش ولا واحد بيقدر يطلع أبدا إلا إحنا، نقدر نكفر لا أدين في وجودي لنفسي، كارل ماركس لهبل، نفسي فقط لنفسي، ما بعترف، إيه حر، ما تعترفش، ما فيش داعي اعترف، مش حتنقص من ملكه شيئا لا له. على كل حال فرويد قال لك هذه الأمم المعصوبة، الجماعات المعصوبة، الأفراد المعصوبين بيعتقدوا بقدرة الكلمات على التكوين، إنه ها ها شحبوط بالحبوط ارتبط عن زوجته، نبت النبات، نزل المطر، بالكلمات فكروا حالهم إنه بيقدروا إيه يصنعوا أحداث كونية. قال هذا هبل فرويد. أنا بقول لك هذا الاستهبال، هذه الحماقة يقع فيها إيش هؤلاء الملاحدة، دوكنز يقع فيها كثيرا، إنه يلا نسمي هذا الشيء، ما عنديش تفسير، أنا ما فهمش كيف ظهر، خليني أقول إيه إنه جزيء ذاتي إيش الاستنساخ. أنت صدقت؟ ما أنت معصوب لازم تقرأ فرويد، يضحك عليك هالدوكنز، اغتال عقلك دون أن تدري، هو عقله مغتال واغتال عقلك بضربة دون، قالوا لا لا لا شو ذاتي الاستنساخ يعني كيف؟ إحنا بنعرفه وهذا كل ما نعرفه، إنه علشان يستنسخ ينسخ نفسه بده إنزيمات معينة، الإنزيمات بروتينات، عشان تتكون البروتينات بدنا إيش؟ بدنا البرنامج الوراثي كاملا، فيش وين دخلنا البيضة الفرخة، الفرخة البيضة ما في، لازم كانت تكون في بداية في الأول، تحكي ماذا؟ خطة مسبقة وقصدا وإرادة إنها تنشئ. إرادة الله إخواني، وهذه فائدة فلسفية احفظوها، إرادة الله يمثل بها للشرط الضروري الكافي. إيش رأيكم؟ في الفلسفة يتحدثون عن الشروط، يقولون الشروط ثلاثة، طبعا هي نوع من التوليفة مش كاملة طبعا، من الضرورة والكفاية. فلديك لدينا عشان ما أتخربطش شرط ضروري كافي، ولدينا شرط ضروري غير كافي، ولدينا شرط كافي وغير ضروري، والرابع ما عندناش، ما المفروض يكون في رابع ما عندناش. إيش الشرط الكافي؟ نبدأ من تحت، بس مش ضروري، لو قطعت رأس واحد، رأس إنسان يموت أو لا يموت؟ يموت، هذا كافي، يعني يكفي في قتل الإنسان أنك تقطع رأسه يوم، هذا كافي ولا مش كافي؟ كافي، لكن ضروري؟ لا، ممكن بالرصاصة يموت، ممكن بالسم يموت، مش ضروري قطع الراس يموت، صح ولا لا؟ لكن كافي ولا مش كافي؟ كافي. هذا اسمه كافي غير ايه؟ غير ضروري. كافي غير، في عندي ضروري غير كافي، الاكسجين بلزم ولا بلزمش للحياه؟ ضروري او غير ضروري؟ طب في اكسجين بس فيش ماء، فيش غذاء، فالاكسجين كافي ولا غير كافي؟ غير كافي، بنموت. خذ اكسجين يا سيدي، اكل ما في طاقه اخرى ما في، حتموت ولا مش صحيح؟ ايه، في ظروف كثيره مطلوب الحياه، كثير جدا جدا، بس ناخذ المعروف للناس يعني. إيه؟ فالاكسجين شرط ضروري للحياه ولكنه ليس ايه؟ شرطا كافيا. واضح؟ ثلاثه، شرط ضروري وكافي هو الذي جعل الشيء شيئا، إرادة الله لا إله. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيكون. اللهم دلنا عليك وعرفنا بك واربطنا بك ولا تحرمنا يا رب العالمين. ما في أجمل ولا أروع من معرفة الله يا إخواني فعلا، والاعتقاد به عن وعي وعن إيمان وعن تجربة، شيء رهيب، شيء عجيب. الحياة بدونه فعلا جحيم لا معنى لها. فهذا هي معناه، قال مجرد أن نقول له إذا أردناه، فإرادة الله شرط ضروري وكاف لأن تنتج ماذا؟ مشروطها مباشرة، ما في بتخلف ولا بتخلف. وعلى فكرة هو يعني اللغة العربية، هذا تكيف القرآن بلغتنا، هي اللي بتخليك إن تحس إنه في مساحة يعبر عنها إيش بالكلمات لسه، ولا في واقع الأمر وفي نفس الأمر بسموه ما في فاصلة زمنية. ما في، أنا مرة عملت خطبة وفيها كان شيء لطيف لما حكيت أقسام إيه الثانية، صح ولا لا؟ من إلى إلى النانو إلى الفيمتو إلى السلتو إلى تتتتا، وبعدين إيه؟ فأقول له يعني حتصل لدرجة أنت أنه جزء مثلا من مليون مليون جزء من الثانية، بعدين الكرونون قال لك وما فيش شيء منه على فكرة، اللي هو إيه؟ عندنا أقل مسافة وهي طول بلانك، طول بلانك 10 أس ناقص إيه؟ 35 متر، في ناس قالوا 34، ضرب 1.6 من 10، هي بالضبط طول بلانك، 1.6 ضرب 10 ناقص 34 من المتر، هذا بالضبط هو ايه بلانك سنينك، طول بلانك. شفت هذا الطول؟ ما فيش طبعا شيء هيك، مستحيل مستحيل، ولا بروتون ولا كوارك ولا شيء، هذا عدم. لكن افترض انه في شيء بطول بلانك، الضوء الذي يسير ايه 300 ألف كيلو متر في الثانية، في كم يقطع طول بلانك؟ احسبها يا حبيبي، هذا أصغر زمن ممكن، هذا اسمه زمن بلانك، وبيساوي 10 أس ناقص 45 من الثانية. فهمتوا من وين جابوه؟ من وين جابوا زمن بلانك؟ هو هذا شرحت أنا في الخطبة قبل سنة سنتين. زمن بلانك هو إيه؟ الزمن الذي يستغرقه الضوء لكي يقطع ماذا؟ مسافة بلانك. ما فيش أصلا، ما فيش شيء في الوجود هو إيه طول بلانك أصلا. قال لك لو في والضوء بده يقطعه، هالزمن هذا اسمه زمان بلانك. يا ربي، فأنا بقول لك إذا العقل الإنساني قدر يتخيل حدثاً، حدث هذا حدث فعلاً، لو افترضنا احنا إيش الشذيذة هذيك اللي هي كانت إيه فعلاً اخترقت جدار بلانك، إيه طول بلانك فعلاً مثلاً الشذيذة هذه، وافترضنا أنه في ضوء من كون آخر الله خلقه، لأنه هو ضوء بعدين تكون لسه الفوتونات لسه بعدين، وراح اخترقها، في قديش؟ لا إله إلا الله، قلناها في قديش؟ هو هذا 10 أس ناقص 45 من الثانية، معناها العقل بيقدر يتصور أنه فعلا لسه أمر الله تبارك وتعالى إذا أراد الله حين يريد لا يتخلف عنه مأموره، ولا حتى إيه بأقل من إيه من زمان بلانك. هذا ما في فاصلة، مع أنه العقل هيك يعي يقول لك كيف بس لازم يكون، لا لأنه يعني بتخيل الله سبحانه وتعالى نحو إيه أنساني أنثروبومورفيك، يعني انه الله بده يتكلم يعني ولا تطلع الكلمه، حاشا لله، ما في زي هو، ما بنعرف، ليس كمثله شيء، لغتك هذا مش لغته هو، مش حيقول له كن كذا كذا، مش حيقول هيك هو، مش حيقول له مت افعل كذا، لا. واحد يقول بس كيف؟ ما خلق سوى الارض في ستة ايام، ما هو اراد في ستة ايام. واحد يقول لي خلق واحد طيب ومثلا قال له كن فقيرا فافتقر في سنه، دخل في صفقات ضحكوا عليه، بعد سنه صار فقيرا يشحد، اي ما الله قال له كن فقيرا في سنه، هو هذا الامر في سنه، شفت كيف؟ حسب الامر ومش حيتخلف عنه بدا. وفي اوامر فوريه انيه، لذلك وما امر الساعه الا كلمح البصر، زي ما نقول لمح البصر. يعني ايه لمح البصر؟ يعني واحد تقريبا على 15 من الثانيه مبدا التلفزيون هذا، صح؟ تردد الصور والسينما اكثر من هيك يعني 16 سورة في الثانية حتشوفها إيش؟ سيامة الصور تتحرك فعلا. لو 12 سورة حتشوفها إيه؟ متقطعة. في مرض بصيب الدماغ على فكرة يا حرام، بصير صاحبه يشوف الصور متقطعة مش صور السينما. أنتوا يعني بيقدرش يشوف سيارة ماشية عشان السيارة ترطمه، بيشوف صور سيارة، صورة وبعد يجي صورة، هي مرض في الدماغ. تخيل، ولو تعرف انت كيف احنا بنشوف الصورة المتحركة متحركة، كيف بشوف السيارة ماشية، كيف بشوف ايدي، كيف بيتم هذا في الدماغ، وحتقول سبحان الله. يمكن نعملها حلقة بس بعدين، لأنها ما لهاش علاقة، قصة طويلة هذه. كيف بيتم التربيط، بسموه التربيط في الدماغ، قصة كبيرة في الفيزيولوجيا. شيء عجيب، شيء عجيب. آيات العلم هذا كله آيات. لذلك هذا روعة العلم يا إخواني، روعة العلم، روعة الفكر، روعة البحث، روعة الفلسفة. تعلموا، اقرأوا دائما قد ما تقدروا. هذا كله بقرب إلى الله تبارك وتعالى، بقرب إلى الله، وينضج الإنسانية فيك، خليك إنسان فعلا. علم آدم الأسماء، عشان هيك هو آدم مسجود الملائكة، مسجود لأنه تعلم، يعرف ما لا تعرف الملائكة، لذلك هو أشرف، فكان مسجود إيه؟ الملائكة. فالمهم، فالرجل يضحك علينا إيه بحكاية إيش؟ السيلف إيه؟ ريبليكيتينج مولوكيول، كلام فارغ طبعاً. على كل حال، بعدين لما أحرجوا هذا بينشتاين، قال له طيب يعني إحنا نفترض إنه إيه الحياة هذه تكون صممت في عالم بعيد، في نجم بعيد، كوكب بعيد، في عالم آخر، في الفضاء الخارجي. بانسبيرمي هذه، نظرية إيه؟ البانسبيرمي هذه. لكن طبعاً كلام فارغ. فقال له بينشتاين، قال له معناها أنت بروفيسور دوكنز تقر بالتصميم. واحد من إخواننا بارك الله فيه وضع الرابط اللي أنا أشرت إليه، وضعه على الصفحة، قال هذا الرابط اللي أشار إليه للشيخ. نعم موجود، شوفوا فيديو، أنت شوف الحوار بين بينشتاين وبين دوكنز، فيديو شوفوا تفهم إيش صار بينهم. فقال له معناها أنت إيه؟ أنت تؤمن بالتصميم، بس بالنسبة إليك التصميم هذا تعزو إلى إيش؟ نجوم أخرى، كواكب بعيدة، الفضاء الخارجي، سهل، لكنك لا تريد أن تعزوها إلى الله. نوع من المكابرة هيك، مع أنه طبعاً ما فيش أي حل. لما إحنا إذا عزونا إلى الله، في حل ولا فيش حل؟ في حل، وإلى يعني إلى حد نهائي. ذات ذكية عاقلة زي ما سماها نيوتن، مالكة للكون ولكل شيء، فعلاً إيه؟ هي المسؤولة عن هذا الشيء، مسؤولة عن البدايات. وأما التسيير، أما إيه؟ التسيير والسيرورة، وطبعاً مسؤول عنها أيضاً. فاحنا ما بنشوفش ابدا انه في تناقض بين مفهوم الخلق الالهي وبين مفهوم ايش؟ الاسباب وفاعليه الاسباب. هذا كما وعدتكم، ربما في الحلقه المقبله ان شاء الله ساتكلم عن اله الفجوات. اله الفجوات فكره يعني بلهاء، ناجمه عن وناشئه عن تخيل تناقض وتعارض بين ايش؟ بين مفهوم الخلق ومفهوم ايش؟ الاسباب. ولذلك صار في تعارض بين ايش؟ التفسير العلمي والتفسير الديني الغائي. يا بتأخذ بهذا يا بتأخذ بهذا، يعني تفسير ميكانيكي تفسير غائي، واحد ضد واحد، تركنا الغائي أخذنا الميكانيكي انتهينا. لا غلط، كله غلط. هذا سوف أشرح هذا فلسفيا وعلميا إن شاء الله في الحلقة ربما إيه المقبلة، مع أني صار عندي نوع من الرغبة، مو لازم أحط خطة للبحث ولا بطول. وبرضو بين مزدوجين بعتذر من إخواني المستعجلين، قال لك أربع حلقات أو خمس حلقات أو ست حلقات عن برهان التصميم ولسه مازل. طبعا يا أخي احنا بنبحث في قضايا الايمان والالحاد، لا نلعب. بقدر انا اعطيك على فكره كل البراهين على وجود الله اللي بدي انا احكيها، الخمسه الرئيسه وسته اصلا فرعيه، في حلقه واحده ساعه ونصف كما افعل في خطبه، ما عنديش مشكله. ولكن سوف ياتيني الف واحد يقول لي لا ما اقتنعتش، في شبهات على البرهان هذا، واحد انت ثلاثه انت لم تجب عن. انا لا اريد ان افعل هذا، انا اخذ وقتي، انتم خذوا اوقاتكم ايضا، والمساله تحتاج ايه ان نبحث فيها لسنين كمان، ما في مشكله. يعني ما المشكله؟ تستاهل، تستحق. هذه مش مسألة إيه ذات وزن خفيف، مسألة في إله ولا فيش إله، في خالق أو فيش إيه خالق، مسألة لها علاقة بمصيرنا وبحياتنا وبسلوك بأشياء كثير جدا جدا. نظام الأخلاقي ممكن يستند إلى إيه؟ إلى وجود الله، لو ثبت إنه في وجود ممكن يستند إليها نظام الأخلاقي كله، وإذا فيش ممكن ما يستند إليه. فقصة لها إيش يعني تضعيف كثيرة جدا جدا. على كل حال، كما وعدتكم لازم نتكلم اليوم ايه عن موضوع الاكس ادابتيشن. هذا مصطلح جديد عند الدراونه والتطوريين، قال لك التكيف المسبق او السابق. كيف؟ ايش قصه هذا؟ له امثله، انا ساذكر مثالين، مثال الصوت، اللغه عند الانسان، ومثال الذكاء البشري، ونبدا بالذكاء ونختم اليوم ان شاء الله يكون عندنا وقت. طبعا تشارلز داروين في عصره درس الذكاء الإنساني كما درس العواطف كمان عند الحيوانات وعند الإنسان، وعزاه إلى الانتخاب الطبيعي. قال لك الذكاء نشأ عند الإنسان كحاجة تخدم وجود الإنسان وتخدم إيه مصلحة بقائه، وتم انتخاب إيه كل ما يعزز الذكاء الإنساني بآلية الانتخاب الطبيعي بهالبساطة هذه. عنده معاصر طبعا، له معاصر وهو عالم تطوري كبير أيضا، وتزامن معه في الوصول إلى أسس نظرية إيه التطور وبالذات الانتخاب الطبيعي، وهو ألفرد راسل واليس. مش هنحكي القصة بينهم، على كل حال هما متعاصران وبينهم احترام متبادل. واليس هذا لاحترامه لداروين كان يسمي النظرية بالداروينية، عنده كتاب عندي حتلاقوه في موقع أرشيف، سماها داروينزم، المذهب الداروين، ما قالش الوليسية والوليسيزم، يقدر يقولها لأنه حتى يعني في النشر سبق داروين، نشر ورقته قبل داروين، وداروين كان أمينا وقال هذه ورقة وليس وكذا كذا كذا، لكن أنا عندي عمل 20 سنة يا جماعة، عمل ضخم أضخم من عمل إيه وليس، واختلف في أشياء. على كل حال بالنسبة لألفرد راسل واليس قال لا، أنا أرفض أن يفسر الذكاء الإنساني بآلية إيه الانتخاب الطبيعي، لأنه نعرف هذه الآلية ما هي وكيف تشتغل وإيش شروط اشتغالها، شرحت لكم هذا مش هنعيده. جميل. وقال أنا عندي كمان إيه مصطلح جديد يبرر لي هذا الرفض أو أبرر به رفضي هذا، وهو الذكاء الإمكاني potential intelligent أو الذكاء الكامن، زي في علم الفيزياء البوتنشال انرجي، الذكاء الكامل. شو الذكاء الكامل باختصار؟ الذكاء الكامل هو ما يعرب عنه الانسان من لياقات ذكائيه تثبت انها ابعد بكثير وازيد واكثر فيضا بكثير من ايه من حاجات البقاء بكثير. انا عشان ابقى كانسان واحيا واتغلب حتى على كل هذه الحيوانات والمخلوقات ما بحتاج عشر معشار ما لدي من ذكاء، فلما لدي كل هذا الكم الهائل من الذكاء؟ واضح؟ ومش من اليوم، من ألوف وألوف ألوف السنين موجودة هذا عند الإنسان. ولذلك عرفت هذه بمفارقة واليس، واليس بارادوكس، مفارقة واليس. إيش المفارقة هذه؟ في مفارقة بتسلم مقدمات معينة أنت كتطوري تقودك نتائج ضد المقدمات، هذا يسمى المفارقة البارادوكس. إيش هي المفارقة؟ تقول كيف يتسنى للانتخاب الطبيعي، وكما شرحت لكم كل من تشارلز داروين وألفرد راسل واليس يؤمنان بماذا؟ بآلية الانتخاب الطبيعي. كويس، كيف يتسنى له أو كيف يؤدي هذا الانتخاب الطبيعي أيها الإخوة إلى انتخاب صفات معينة هي المسؤولة عن ماذا؟ عن هذا الكم والحجم من الذكاء الإنساني، في حال أن هذه المنتخبات الذكاء هذا لا يحتاجه الإنسان في إيه؟ في هذا الوقت ولا لعشرات ألوف السنين القادمة ما يحتاجوش، ولكن سيؤدي أو تؤدي عملية الانتخاب هذه إلى انقراض الأفراد التي لا تتمتع بهذا الذكاء إيه؟ الكامن، هذا الحجم الذكاء ما عندكش تنتهي أنت. ومين يبقى؟ اللي عنده هذا الحجم من الذكاء، هذه القدرة، هذه المساحة، هذا المدى. هذا عكس الانتخاب الطبيعي تماماً. الانتخاب الطبيعي لا يفعل هكذا، الانتخاب الطبيعي ينتخب ويستبقي الصفات التي تساعد على ماذا؟ على البقاء الآن وهنا، بدليل. ونرجع نقول، نرجع إيه للأستاذ دوكنز، بروفيسور دوكنز قال لك الانتخاب الطبيعي مش عشوائي ولكنه بلايند، ليس لديه فيجن بالألمان، ليس لديه خطة مستقبلية، ليس لديه رؤية، ما بعرف إيش حصير بكرة، ما بعرف. عشان ينتخب ذكاء كامن مش هحتاجه بالمرة، ذكاء المهارات الموسيقية، ذكاء لصناعة الأدوات الدقيقة جدا جدا جدا زي الشيبات والترانزستور وكذا، شيء عجيب نمنمة، ذكاء للرياضيات وحساب المثلثات والجبر واللوغاريتمات والقصة الكبيرة المعقدة هذه موجود عند الإنسان، ذكاء للمواهب الجمالية والفنية، النحت والتمثيل والتشكيل وكل، والغناء والرقص والتوازن والبهونات والأكروبات والسيرك، كل هذا ما بحتاجه، أنا مش قرده، إيش بدي فيها هذه الشغلات كلها؟ ولا قرد بدي أعملها، كلها موجود عندك. وألفرد واليس هذا قال بدليل، جيب طفل أنت من أقزام أستراليا، هذول البرمتين هذول شعوب بدائية يعني أشبه الأنعام، جيبوا هذا، مش طفل هذا؟ هومو سابينس سابينس، هذا هومو سابينس سابينس، هذا الإنسان عقل تبعنا إحنا بالضبط إحنا، جيبوا هذا من أستراليا وحطه في مدرسة إيه متقدمة إيه في ويلز ولا في لندن ولا في باريس، وحتشوفه ما شاء الله عادي، جيبوا عمره 4-5 سنين 3 سنين حيطلع هذا ممكن يأخذ جائزة نوبل في الرياضيات أو في الفيزياء أو في الأحياء مثل أي واحد غربي. من وين؟ هذا في المجتمع اللي هو فيه ومن عشرات ألوف السنين، المقدار الذي يحتاجه من الذكاء ما لهش علاقة بالمثلثات والفيزياء والكيمياء وشغل أبداً، العلاقة كيف يخمص كيف يصيد يستلق يلحق له غزالة يضربها طعنة بس يشوي كذا يصنع له حجر رمح ويعيش بها ومتغلب على كل الظروف البيئية ومتكيف معها وسيد المنطقة، مزبوط؟ ليش هذا بيقدر يتعلم عادي مثلي مثله كل هذه العلوم الدقيقة عنده؟ الذكاء جوا موجود، بوتنشل كامن، قلت لكم بالقوة بالفعل، هذا موجود بالقوة. من وين؟ هذه مفارقة وليس، احفظوها لما تناقشوا داروين، قل له جاوبني عن مفارقة وليس، وليس بارادوكس، من وين كيف؟ بالنسبة لوليس قال لك العملية سهلة عندي، الذكاء الإنساني هبة من الذكاء الرباني الديفاين انتليجنت، هكذا قال، هبة قال جفت هدية، الله أكبر، خلق آدم على صورته، وهذا على صورة الرحمن، قال لك هخليك سميعا بصيرا. والعجيب العجيب أنه الجينوم تبعنا في إطار الجينات الفاعلة الأكتيف جينز بتماثل مع جينوم الشمبانزي أكثر من 98.5%، وين ذكاؤه من ذكائنا؟ ها في مقارنة. طبعاً في تفسيرات ثانية إنه إيه الجنك، مختلف كتير جداً، سبحان الله. عشان هيك الآن في كتاب بنصح فيه الأخ البدر راح كذا، اسمه أسطورة الجنك دي إن إيه، المث يعني، موجود على أمازون إن شاء الله، أنا لسه ما طلبتوش حطلبه، مهم جداً لأنه معتني بالقضية هذه. إحنا قلنا هذا عمل ثورة الآن، ثورة كبرى في علم الوراثة، إنه سقط هذا، سقط الدي إن إيه هذا، بس سقط هذا مهم جداً، وهو يعني ممكن يحل لنا إيه جزء من لغز إيه، من لغز تخصص الخلايا، كيف تتخصص، ليش هذا بصير خلية كبد، هذا ده ده ده ده. في الجنك، هذا في الجنك في اختلاف كبير بينه وبين الشمبانزي. أما في الجينات الفاعلة اللي عندنا 23,666 أكثر من 98.5% متوافقين معها. يا جماعة الفئران قريبة لنا حتى في إيه؟ مش بالنسبة هذه، الفئران أقرب من الكلاب، تخيلوا الفئران قريبة، المسألة أبعد من هيك. أنا بالنسبة لي كمتدين وكمسلم قرآني بالذات يعني، رغم القرآنية مش قصدي هذا، قصدي مرجعية القرآن الأساسية، السنة على الرسول الحين، شو قالها عدنان إبراهيم. على كل حال كمسلم أرجع إلى كتاب الله العزيز، المسألة ونفخت فيه من روحي ثم أنشأنه خلقا آخر، هذه النشأة الأخرى بالنفخ، نفخة الروح الربانية هذه، مش روح كجزء يعني من الله بارت، أبدا حاشا لله، لا لا لا لا، سر إلهي خص به الإنسان، مع أنه بغير هذا السر هو شمبانزي تقريبا، يعني إيش التميزات بينه وبين الشمبانزي حتى على المستوى الجيني، مش كبير بالمرة، قريب جدا جدا تشابه، لكن نفخت فيه من روحي، لا إله إلا الله، هو هذا خلانا خلقا آخر، نقرض الشعر، ننحت التماثيل، نبحث عن الرب، نعد العبادات، نبني المعابد، نعزف الموسيقى، نجتنح نظريات الرياضية العجيبة تفسر الكون، نشأة الكون، مصير الكون، نبحث في أصلنا، في أصل الخلق والنشأة، هو هذا نفخت فيه من روحي. وصدقوني بمقدار ما تخلو من هذه المعاني يبدو أن هذه النفخة فيك خامدة تكاد تخمد وتذوي بالكامل، فلا بد أن أن تذكيها، تذكي جذوتها. إذن بالنسبة لوالس الحل كان سهلا، قال نفحة هبة من الذكاء، عطية قال من الذكاء الإلهي، الله الذي أعطانا هذا. الدراون قال لك لا مش هنعترف، قالوا إحنا في عندنا مفهوم آخر اسمه الذكاء العام General Intelligence، الذكاء العام. إيش الجنرال انتليجنس هذا الذكاء العام؟ قالوا الذكاء العام كالتالي، الانتخاب الطبيعي انتخب عناصر معينة أكدت عززت ما يسمى الآن بالذكاء عند الإنسان في فترات متباعدة وأماكن مختلفة. الإنسان احتاج إلى هذا الذكاء في حدود معينة فاستخدمه، نعم، في القنص، في تسلق الأشجار، في قطع الأغصان، ولكن هذا الذكاء في مراحل أخرى يصلح أن يصمم جهازاً، أن يعزف مقطوع عليه على آلة موسيقية. هذا الأصبع يصلح، الثمب هذا كبل تقية، أن يكتب، يمسك القلم. هو نفسه هذا اللي كان يتسلق فروع الأشجار والأغصان، هو بفضل هذا الإبهام ولياقاته مثلاً، وأن يقطع بها وأن يرمي الحجر أو الرمح. كمان هو يمسك القلم ويعزف مقطوعة موسيقية ويكتب رسالة إلى آخره. هذا قالوا ذكاء هام موجود عند الكل في مراحل متقدمة حديثة، يعني بالنسبة لنا استخدموا في قضايا علمية، في قضايا فلسفية، في قضايا تقنية موجود. بتحس أنه هذا التفسير هو هروب، تقرير للمشكلة بشكل آخر، صح؟ لا يقدم تفسيرا حقيقيا. يعني إيه الذكاء العام بالطريقة هذه؟ نقطة ضعف نظرية الذكاء العام الداروينية هذه الحديثة إيش هي؟ أنها تفترض أن الذكاء شيء محدد وواضح، هو هذا الذكاء، والذكاء ليس كذلك، صح ولا لا؟ تبوا لم يتفطنوا لهذا هم، كأنه الذكاء عارفين إيش يعني؟ على فكرة، هل هناك جين من الجينات مسؤول عن الذكاء؟ هل سمعتوا أنه في أي عالم وراثي قال هذا جين الذكاء؟ مستحيل، ما في جين اسمه جين الذكاء، جين واحد مستحيل، أو مجموعة جينات، أبداً، مسألة معقدة مركبة جداً الذكاء. حتى الدماغ هذا، المخ، كيف يعمل، كيف يتخصص، كيف يمكن أن تكون له لياقات علمية، أدبية، فنية، لغوية مختلفة، مسألة معقدة جداً. بدليل أن احنا بنشوف يا أخواني، وطبعاً هم إيش؟ قال لك هذا الذكاء إذا تحدثوا عنه كأنه شيء واحد محدد معروف الماهية، والحال ليس كذلك. وقالوا بدليل أن مخ الإنسان كبير، كان زمان أصغر، ظلوا يكبر، ما تقولوش يكبر يعني يتكبر، يكبر من كبيرة، هذه كبرة يكبر، لكن كبيرة يكبر، أخذ حجماً أكبر، أو في السن صار أعلى سناً. طيب، كبر الدماغ، صار تقريباً 1350 سنتيمتر مكعب حجمه. هذا الدماغ لما كبر فعلاً صار صار حاملاً لمدن، أو صار ميدانا لمدى من الذكاء، صالح لأشياء كثيرة، وبعد ذلك ظل صالحا لأشياء أخرى. طيب، كما قلت مرة أخرى، هذا تقرير المشكلة بطريقة أخرى، التفاف عليها. هم يقررون مشكلة لا يجيبون، هذا ليس تفسيرا. أنا هذا سؤالي، كيف تم انتخاب شيء معين صالح لأشياء بدائية تساعد على البقاء، لكن لما اختلفت الشروط والظروف ظل صالحاً لتطوير حياة الإنسان إلى مدى فلكي في بعده عن عن الحالات الأولى. كيف طيب؟ معناه هو من قبل، من البداية، من يوم ما تم انتخابه مبرمجاً، كان مبرمجاً ليصلح لهذه الظروف الجديدة. كونه لم يستخدم، هذا الذي قاله ولس، قال لك ما هو بوتنشل كامل، هو صح ولا لا؟ بطارية عندك مش مستخدمة، وقت ما بدك تستخدمها حتشحن لك وتضيء لك الغرفة مثلاً، موجود فيها كامل. نحن حديثنا عن هذا الكمون، إيه سر هذا الكمون؟ كان مفروض لا يتم تطوير عبر الانتخاب مع كل نشوء حاجة جديدة، صح ولا لا؟ بتحدد ظروف البيئة أو المجتمع أو كذا، ما حصلش هيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.